بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نكمل هذا الدرس والمجلس الثالث فيما يتعلق بالكلام حول مذكرة على العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح الجنان. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: السنة لغة هي الطريقة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره خبرا كانت أو طلبا. الإيمان بها يعني بالسنة واجب، الإيمان بالسنة واجب كالإيمان بما جاء في القرآن سواء في أسماء الله وصفاته أو في غيرها، كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والسنة جاء فيها صفات ليست في القرآن، يعني صفات لله رب العالمين. فمن ذلك نزول الله إلى السماء الدنيا، والدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. معنى النزول عند أهل السنة أنه سبحانه وتعالى ينزل بنفسه سبحانه نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، نعيد ولا نبدأ من أول؟ كمل. فالسنة ورد فيها صفات لله سبحانه وتعالى، يقول ابن تيمية ليست في القرآن، فمن ضمن ذلك نزول الله إلى السماء الدنيا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والمعنى معنى النزول عند أهل السنة والجماعة أنه نزول، أنه ينزل بنفسه سبحانه نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثل الشيء السميع البصير، ولا يعلم كيفية النزول إلا هو إلا الله. ومعناه عند أهل التأويل أن نعم هذا هو مذهب السلف، لكن أصحاب الأهواء والبدع والفرق الضالة أولوا نزول الله تأويلا فاسدا، فقالوا إن المقصود بنزول الله نزول أمره، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه خلاف ظاهر النص وخلاف كلام السلف وخلاف إجماع السلف، وأيضا أن أمر الله ينزل كل وقت ليس خاصا بثلث الليل الآخر. فهم لما أتوا إلى الحديث ينزل ربنا قالوا المقصود بالنزول الأمر هو ينزل ربنا، يعني المقصود بالنزول نزول الأمر. يقول: أمر الله ليس خاصا بثلث الليل الآخر، فإنه ينزل أمر الله في كل وقت. وبعضهم قال أن الذي ينزل ملك، هل يصح للملك أن يقول: من يدعوني فاستجيب له؟ وقال بعضهم أن الذي ينزل الرحمة، رحمة الله، هل ما الفائدة من رحمة منتهى إلى السماء الدنيا ثم رحمة الله تنزل في الليل والنهار؟ إذن هذا كلام باطل الذي ذهب إليه أهل التأويل الفاسد. فالمقصود من هذا أن نزول الله نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثل الشيء والسميع البصير. وأما من قال عن نزول الله من أهل الهوى والبدع والفرق الضالة أن معنى نزول الله هو نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته أو نزول رحمة الله، فهذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف. وأيضا من قال إننا إن المقصود بنزول الله ونزول أمر الله يقال له كما قال ابن عثيمين أن نزول الأمر ليس خاصا بثلث الآخر، فأمر الله ينزل دائما، وأن الأمر أيضا لا يمكن أن يقول من يدعوني فاستجب له. يعني أهل التأويل الباطل الفاسد قالوا إن الذي ينزل أمره هل يمكن الأمر أن يقول من يدعوني فاستجب له؟ إذن هذا كله باطل. فنزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا لا ينافي علو الله، لأن الله تعالى ليس كمثل شيء، ولا يقاس نزوله بنزول خلقه، لأن الله ليس كمثل شيء السميع البصير. ثم الفرح والضحك، أيضا الله سبحانه وتعالى له يثبت له الفرح على ما يليق بجلاله، وهو فرح حقيقي يليق بجلال الله وعظمته. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. إذن فالله يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته. لا يصح أن يفسر الفرح بأنه الثواب. لماذا؟ كما فسره أهل الهوى والبدع، لأن تفسير الفرح بالثواب هذا مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف. أيضا من صفات الله التي في السنة أن الله سبحانه وتعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته ليس كمثل شيء السميع البصير. دليله قول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخلان الجنة. كيف يعني رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة؟ المعنى أن الكافر يقتل مسلما، فالمسلم وين يكون؟ بالجنة. ثم يسلم الكافر ويقتل، يسلم الكافر فيصير مسلم فيقتل، وين يكون؟ في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخلان الجنة. هذا حديث صحيح، معنى ذلك أن الله يثبت له الضحك على ملك جلاله. وفسره أهل السنة والجماعة بأنه ضحك حقيقي يليق بالله. أما أهل التأويل الباطل الفاسد يفسرون ضحك الله بأنه الثواب، ويرد عليهم بأن هذا مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف. وصورة المسألة يقول ابن عثيمين: أو أن هذا الكافر لما يسلم لا يلزم أن يقتل وإنما يموت على الإسلام فكلاهما يدخلان الجنة. ابن عثيمين يقول: صورة المسألة التي بالحديث أن كافرا يقتل مسلما في الجهاد، ماذا يكون مصير المسلم؟ الجنة. ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على الإسلام أو يقتل في معركة الكافر هذا الذي أسلم، فيدخلان الجنة كلاهما. ثم أيضا من صفات الله التي يوصف بها الله العجب، فالعجب ثابت لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. القرآن يقول: بل عجبت، على قراءة ضم التاء، بل عجبت، وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء، وقرأ باقي السبع بفتحها، يعني بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة بل عجبت. فالله سبحانه وتعالى يعجب عجبا يليق بجلاله وعظمته. وأيضا في السنة يقول صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، يعني أن عباده يقنطون ويأسون من رحمة الله، وقرب غيره، يعني قرب أن الله يغير أحوالهم من البؤس أو من الشقاء إلى السعادة، وقرب غيره. فعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال ابن عثيمين رحمه الله: والممتنع على الله من العجب هو ما كان سببه الجهل بسبب المتعجب منه. الشخص لما واحد يقول: لشخص رأى شيء قال عجيب هذا. هذا بالنسبة للمخلوق لما يعجب من الشيء معنى ذلك أن عجبه من أسباب عجب هذا المخلوق هو أنه يجهل هذا الشيء، لكن رب العالمين عجبه لا يعني أنه يجهل، لأن الله سبحانه وتعالى عجبه عجبا يليق بجلاله وعظمته ليس كعجب المخلوق. فالممتنع على الله من العجب وما كان سببه الجهل بسبب المتعجب منه، لأن الله لا يخفى عليه شيء. أما العجب الذي سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه فإن ذلك ثابت لله. وقد فسره أهل السنة بأنه عجب حقيقي يليق بجلال الله وعظمته. وأهل التأويل الباطل الفاسد من أصحاب الفرق الضالة والمبتدعة قالوا إن المقصود بعجب الله يعني ثواب الله أو عقوبة الله. يرد عليهم بماذا؟ اختصارا بأن تفسيركم وتأويلكم الفاسد بأن عجب الله هو ثواب الله أو عقوبة الله هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف. ثم من أوصاف الله تعالى أن له القدم سبحانه وتعالى، فالله من الصفات الثابتة بالسنة قدم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال جهنم، نسأل الله السلامة والعافية وليكم، لا تزال جهنم يلقى فيها يعني من المجرمين والكفار يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وفسرها للسنة الرجل والقدم بأنها حقيقية على الوجه اللائق بالله، وهذا هو الصحيح. وأهل التأويل الباطل فسروا الرجل بالطائفة، يرون قوله حتى يضع رب العزة فيها رجله يعني طائفة من الناس، وهذا باطل. والقدم بالمقدمين إلى النار، يفسرون أهل التأويل الباطل يفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع عليها قدمه يعني المقدمين إلى النار، هذا كله باطل. فالله سبحانه وتعالى يوصف بأن له قدم تليق بجلاله وعظمته ليس كمثل شيء السميع البصير. ويرد على أهل التأويل الباطل الذين يفسرون الرجل بأنها الطائفة من الناس أو القدم بأنهم المقدمين إلى النار أن تفسيركم هذا مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف، فيرد وليس عليه دليل. حديث رقية المريض وحديث الجارية التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، في حديث رقية المريض من صفات الله إثبات ربوبية الله وإثبات علوه في السماء وتقدس أسمائه عن كل لقص، وأن الله له الأمر من في السماء والأرض فحكمه فيهما نافذ، وإثبات الرحمة وإثبات الشفاء لله وهو رفع المرض. وفي حديث الجارية من صفات الله إثبات المكان لله وأنه السماء. ومن الصفات الثابتة بالسنة كون الله تعالى قبل وجه المصلي، ودليل قوله تعالى قول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. وهذه المقابلة ثابتة لله حقيقة على الوجه اللائق بالله ليس كمثل شيء السميع البصير. ولا تنافي هذه المقابلة، مقابلة الله للمصلي لا تنافي علو الله على العرش. والجمع بينهم من وجهين، أن الاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، كما لو كانت الشمس مثلا عند طلوعها فإنها قبل وجه من استقبل المشرق، واحد يصلي والشمس أمامه قبل المشرق والشمس في السماء، فإذا جاز اجتماعها في المخلوق فالخالق أولى. أيضا المقابلة ثابتة لله حقيقة على وجه الله يقبل الله ولا تنافي علو الله، أن الجمع بين ذلك أن يقال أنه لو لم يمكن اجتماعهما في حق المخلوق فلا يلزم أن يمتنع في حق الخالق، أن الله ليس كمثل شيء. أيضا من أوصاف الله القرب، فالله تعالى يوصف بأنه قريب من عباده وهو دنوهم منهم، وهو هذا الدنو ثابت في الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وليس لك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا. وهذا القرب حقيقي يليق بالله تعالى، وهذا القرب لا ينافي علو الله على العرش، لأن الله تعالى محيط بكل شيء ولا يقاس بخلقه، لأنه سبحانه ليس كمثل شيء. أيضا من ضمن صفات الله رب العالمين أن الله يرى يوم القيامة خلافا لأهل الفرق الضالة والبدع والهواء. فرؤية العباد لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى، الذي يعمل الطاعات له الحسنى، الذي يحسن له الحسنى وهي الجنة، والزيادة هي النظر لوجه الله العظيم. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنها النظر لوجه الله العظيم. والسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر وصلاة قبل غروبها فعلوا يعني العصر. والتشبيه في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن كتاب التشبيه داخل على فعل الرؤية المؤول بالمصدر، ولأن الله ليس كمثله شيء، والمراد بالصلاتين مذكور صلاة الفجر والعصر. ورؤية الله في الآخرة لا في الدنيا، لقوله تعالى لموسى حين سأله رؤيته، موسى سأل الله رؤيته وقال ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال الله؟ قال له لن تراني يعني في الدنيا لكن في الآخرة ستراني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ورؤية الله لا تشمل الكفار، لأن الله عذب الكفار وأنهم لا يرون الله، عذبهم بعدم رؤيته لهم، لأن الله يقول عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار عذبوا بأنهم حجبوا عن الله، فالله ينعم على المؤمنين صلى الله عليه وسلم بالفضل العظيم أنه يجعل المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. وفسر أهل السنة هذه الرؤية برؤية العين، أنه يرى بالعين سبحانه وتعالى، للأدلة الآتية: أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجاء في الحديث إنكم سترون ربكم عيانا. وفسره هذا التأويل الباطل يعني الرؤية برؤية الثواب، وهذا باطل، بل الله يرى عيانا ويرى بالأبصار سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذا التأويل الباطل والفاسد فسروا الرؤية بأنها رؤية الثواب يعني أنكم سترون ثواب ربكم. والرد عليهم اختصارا بأن هذا التفسير للرؤية بأنه ثواب الرب أن هذا خلاف ظاهر اللفظ وخلاف إجماع السلف، وهذا التفسير الباطل ليس عليه دليل. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية في كلام الله. الجهمية هؤلاء هم أتباع الجهم بن صفوان الضال المضل المبتدع الذي كان سببا في نشوء الفرق والمذاهب الضالة بعده، وهو تلميذ الجعد بن درهم. الجهم بن صفوان الذي ينفي أن يكون لله أسماء وصفات كما تقدم في هذا المجلس المغرب والعصر. والأشعرية أتباع أبو الحسن الأشعري، والكلابية أتباع محمد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب. فهؤلاء الجهمية والأشعري والكلابية يقولون عن كلام الله، قالوا مذهب الجهمية في كلام الله أنه خلق مخلوقاته، وهذا باطل، لا صفة من صفاته، وإنما أضافه الله إليه إضافة تشريف، يعني أن الله أضاف الكلام إليه إضافة تشريف وتكريم، كما أضاف إليه البيت والناقة في قوله وطهر بيتي. قالوا كما أن الله قال أضاف إلى نفسه البيت الحرام قال طهر بيتي، وأضاف إلى أضاف إضافة تشريف الناقة ناقة صالح عليه الصلاة والسلام أضاف نفسه وقال ناقة الله وسقياها. فكذلك القرآن هو يقولون عن القرآن أنه إضافة الله إضافة تشريف. ومذهب الأشعرية قالوا إن الكلام صفة، وهذا باطل الكلام الأول. ومذهب الأشعرية قالوا إن الكلام صفة من صفاته لكنه هو المعنى القائم بالنفس، وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنه. والكلابية يقولون أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب يقولون كقول الأشعرية أتباع محمد الحسن أبو الحسن الأشعري، إلا أنهم سموا الألفاظ حكاية لا عبارة. وعلى مذهبيهما ليس كلام الله تعالى بحرف وصوت، وإنما هو المعنى القائم بنفسه. إذن هذا الكلام الذي سمعتموه أن كلام الله من باب إضافة التشريف هذا باطل، وإنما كلام الله سبحانه وتعالى يضاف إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة وهي صفة الكلام إلى الموصوف وهو الله رب العالمين. إن الله تعالى موصوف بالكلام على ما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء السميع البصير. ثم قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وسطية هذه الأمة بين الأمم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط ليس فيها غلو لا ليس فيها إفراط ولا تفريط. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالأمة هذه وسط بين الأمم في العبادات وغيرها، دليل ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس. مثال كون أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسطا في العبادات ما رفعه الله عن هذه الأمة من الحرج والمشقة اللذين كان على من قبلهما من الأمم كاليهود والنصارى. فهذه الأمة إذا عدموا المات يمم وصلوا في أي مكان، بينما الأمم الأخرى كأمة اليهود مثلا وأمة النصارى لا يصلون حتى يجدوا الماء، ولا يصلون أيضا إلا في أماكن معينة إما في الصوامع أو في الدية أو في الكنائس. بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن في بعض الأماكن ممنوع من الصلاة فيها. فمعنى ذلك أن أمة محمد أمة وسط، وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في غير العبادات في القصاص في القتل. فالقصاص في القتل لو أن شخصا قتل شخصا عمدا في شريعة اليهود أنه إذا قتل شخصا قتلا عمدا فإنه يقتل على طول، وفي شريعة النصارى أنه يدفع الدية إذا قتل شخصا عمدا، وفي الإسلام بأنه دين الوسطية أن الشخص إذا قتل شخصا عمدا إما القصاص وإما الدية وإما العفو والإسلام رغب بالعفو. فالله سبحانه وتعالى رفع الإصر والمشقة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما يتعلق مثلا بالوضوء والصلاة. وكان أحدهم في القديم في الشرائع كشريعة اليهود إذا أصاب ثوبه نجاسة قصه، وفي شريعة النصارى يبقي النجاسة، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسط يغسل النجاسة ويبقي الثوب فلا يقصه. فكما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم كذلك هي يعني مذهب السلف وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق التي تنتسب للإسلام. ففرق هذه الأمة 73 فرقة، والناجي منها هو ما كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكلها في النار للناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لواحدة. قال من يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، أو على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأهل السنة والجماعة السلف الصالح وسط بين فرق الأمة. فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في أصول خمسة. الأول في أسماء الله وصفاته. أهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل الذين يعطلون الله من أسماء وصفاته، ووسط بين أهل التشبيه الذين يشبهون الله بخلقه فيكون سمع الله كسمع المخلوق، لأن أهل التعطيل ينكرون صفات الله تعالى الله عما يطلب الظلم الكبيرة، وأهل التشبيه يثبتونها مع التشبيه فيقولون سمع الله كسمع المخلوق، وهذا كله باطل. وأهل السنة والجماعة والسلف الصالح يثبتون أن لله أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته ليس كمثل شيء والسميع البصير، فليسوا ظلال، يعني ليس أهل السنة والجماعة ظلال كالمعطلة، وليسوا ظلال كالمشبه الذين يشبهون الله بخلقه. وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في أصول خمسة من ضمنها أسماء الله وصفاته، وكذلك وسط في القضاء والقدر الذي عبر عنه المؤلف بأفعال الله. فأهل السنة وسط فيه، يعني في باب القضاء والقدر، بين الجبرية القائلين بأن الشخص مجبور على العمل ليس له اختيار، وبين القدرية الذين نفوا القدر، لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار، وهذا غير صحيح. فالعبد له قدرة ولو اختيار. الله قال في القرآن لمن شاء منكم من يستقيم فأثبت لك مشيئة، ولكنها تابعة لمشيئة الله، قالوا ما تشاءون إن شاء الله رب العالمين. وقال والله يريد أن يتوب عليكم وأثبت لك إرادة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عظيما. فأهل الضلال يقولون إن الإنسان مجبر على فعله، فهو كالريشة في مهب الريح، وهو كأوراق الشجرة التي تنسفها الرياح يمنة ويسرة من غير اختيار لها وإنما مجبورة، وهذا غير صحيح. ولذلك ذكر ابن القيم في النونية مذاهب القوم، وأن مذهب الجهمية في أفعال العبد أن العبد مجبورا على الفعل. فقال ابن القيم رحمه الله في النونية قال عنهم، قال أنهم يقولون والعبد عندهم عند الجهمية والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان، واحد مرتجف وكتحرك الرجفان، وهبوا بريح أو تحرك نائم، وتحرك الأشجار للميلان، بمعنى أن الشجرة تتحرك عن طريق الريح ليس لها إرادة، فكذلك الشخص مجبور ليس له إرادة، وهذا كلام باطل. فالإنسان له إرادة وله مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم ولكن مشيئته تابع لمشيئة الله. يقول ابن عثيمين رحمه الله لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العباد ويقولون أنه مجبر ولا قدرة له ولا اختيار، هذا غير صحيح. فالعبد له قدرة ولا اختيار. والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون أن العبد قادر مختار لا يتعلق فعله بقضاء الله. وأهل السنة وهم الوسط وهم الصحيح قولهم، أهل السنة يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون أن له قدرة واختيارا أو دعم الله في متعلقين بقضاء الله. وكذلك في باب الوعيد بالعذاب، أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة. الوعيدية يقصد بهم ابن تيمية والشيخ بن عثيمين الخوارج والمعتزلة، هم الوعيدية. والمرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وهم فرق، لأن الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، والمرجئة يقول لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وكل الكلامين باطل. ما هو الصحيح؟ الصحيح أن ومذهب السنة أهل السنة أنهم يقولون إن فاعل الكبيرة مستحق، يعني الفاعل الكبيرة غير الشرك بالله، أنه مستحق لدخول النار دون الخلود فيها. فلو أن شخصا مثلا أشرك بالله العلي العظيم، ما مصيره؟ من مات على الشرك مصيره أنه في النار خالدا مخلدا فيها. لكن عندنا واحد زنى، يعني زنى فارتكب كبيرة الذنوب، إن تاب تاب الله عليه. لكنه لو مات على الزنا من غير توبة في مذهب الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة يقول إنه مخلد في النار، ومذهب المرجع يقول لا يدخل النار ولا يستحق ما يدخل النار لأن معه التوحيد حتى لو كان مات على الزنا ولم يتب منه. وأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون كما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك مثل الزنا. فهذا العبد إذا مات على الزنا من غير توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر الزنا، لكنه لا يخلد في النار كقول الوعيدية الخوارج المعتزلة، بل يعذب في النار على قدر معصية الزنا ثم يخرج منها إلى الجنة. أيضا أن مذهب السلف أن أيضا فيما يتعلق أن مذهب السلف وسط بين فرق بين الفرق في أسماء الإيمان والدين، فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة وبين المعتزلة والحرورية من جهة. المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وأصحاب عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء كان في مجلس الحسن البصري العالم المعروف بالبصرة، فجاء واحد يسأل عن حكم مرتكب الكبيرة، فبدأ يفكر الحسن البصري في الجواب أو أراد أن يجيبه، فقام واصل بن عطاء فقال إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، وهو في النار وهو ويقول في الآخرة مخلد في النار. فقال الحسن البصري اعتزل مجلسنا، يعني يا واصل بن عطاء، فاعتزل مجلس الحسن البصري وأصبحت فرقة المعتزلة المعروفة. أما الحرورية فهم الخوارج، لأن من أسماء الخوارج الحرورية، ومن أسمائهم أهل النهروان، ومن أسمائهم الشرات، وهم قوم ضلال في القديم والحديث، وهم الذين قتلوا عثمان بن عفان وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، الخوارج. فهم يسمون بالشراة لأنهم قالوا اشترينا أنفسنا من الله، إن الله اشترى من أنفسهم وأمر من الجنة. ويسمون بالحرورية نسبة إلى بلد حرورة بالعراق لأنهم خرجوا من العراق الخوارج. ويسمون بالخوارج ولهم أسماء أخرى لا كثرهم الله. فابن تيمية يقول أهل السنة وسط فيه بين الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج والمرجئة، لأن الوعيدية يعني المعتزلة والخوارج يقولون فاعل، عفوا قرينا هذا الرابع أسماء الإيمان والدين. أهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة وبين المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، والحرورية من جهة، يعني الحرورية المرجئة الحرورية الخوارج، لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، لأن المرجع يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان وهذا باطل، لأن الإيمان في مذهب السلف قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد تقدم الحديث عن الإيمان في شرح البخاري في هذا المجلس عندما شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وتقدم الحديث رد أهل السنة والجماعة التي أوردها الأحاديث البخاري في كتاب الإيمان، وهو يرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان أو يرد على القائلين بأن الإيمان، بعضهم قال إن الإيمان قول باللسان فقط، وبعضهم قال إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب، وكل هذا باطل، بل الصحيح أنما أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، إيماننا قول وقصد وعمل يزيد بالتقوى وينقص بالزلل. يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة خصلة، يعني فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى وهذا فعل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل القلب، فدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، والمعتزلة والحرورية يعني الحرورية الخوارج يسمونه غير مؤمن، لكن المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين. ولذلك من أصول المعتزلة الخمسة أنهم يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ومن أصولهم التوحيد يقصدون به نفي الصفات. ومن أصول المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد لا كثرهم الله، من أصولهم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقصدون بالخروج على الحكام. فقال ابن تيمية قال لكن المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين المنزلتين، والحروري يعني الخوارج يقول إنه كافر، وأهل السنة يقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة وسط يعني. أيضا أهل السنة وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، لا يوجد أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلا الأنبياء والرسل، فأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فأهل السنة وسط بين الروافض الإمامية والخوارج، لأن الروافض بالغوا في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا فيهم حتى أنزلهم فوق منزلتهم، والخوارج يبغضونهم ويسبونهم، يعني يسبون الصحابة اللعاء والخوارج يبغضون الصحابة ويسبونهم، وأهل السنة يحبون الصحابة جميعهم وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا تقصير. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله الطوائف المبتدعة الذين أشار إليهم المؤلف يعني ابن تيمية في الوسطية في هذه الأصول السابقة، أشار المؤلف إلى طوائف من البدع، أولا الجهمية ومتبع الجهم صفوان الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن جرهم وقتل في خراسان سنة 128، وتقدم الحديث عن الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم. وأن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر مذهبه في النونية، والنونية تشرح في هذا المسجد، وأن ابن القيم ذكر مذهب الجهم بن صفوان وأنه ضال مبتدع، والفرق التي بعده تأثرت في مذهبه الضال، وهو أن ابن القيم ذكر مذهبهم قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداني، وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. لذلك كفر السلف الجهمية لأنهم ينكرون أسماء الله وصفات الله. طيب، وقال ابن عثيمين ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله، وغلاتهم ينكرون حتى الأسماء، ولذلك سموا بالمعطلة. والمعتزلة كذلك ضلوا عن الصراط المستقيم، والمعتزلة يقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا ضلال مبين. ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مجبور على عمله، ليس له قدرة ولا اختيار، ومن ثم سموا جبرية، يعني الجهمية سموا جبرية. ومذهبهم أي الجهمية في الوعيد وأسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، ولذلك سموا مرجئة، فهم أهل الجيمات الثلاث: تجهم وجبر وإرجاء. هذا هو مذهب الجهمية. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثانيا الفرق التي ذكر ابن تيمية رحمه الله المعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء، تقدم الكلام عنهم، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري حين كان الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فاعتزله واصلا ورجع له يقرر أن فعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين. مذهب في الصفات المعتزلة إنكار صفات الله كالجهمية. ومذهب المعتزلة في أفعال العباد أن العبد مستقل بفعله يفعل بإرادة وقدرة مستقلا عن قضاء الله وقدره، عكس الجهمية ولذلك ثم قدره، وهذا ضلال. ومذهب المعتزلة أيضا في أفعال في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وهذا ضلال، يعني فاعل الكبيرة غير الشرك، عكس الجهمية القائلين بأنه لا يدخل النار ولذلك سموه الوعيدية. ومذهب المعتزلة في أسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين، ليس مؤمنا ولا كافرا، هكذا عكس الجهمية، عكس الجهمية القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان ولذلك سموا أصحاب المنزلة بين منزلتين. ثم ذكر ابن عثيمين رحمه الله المذهب الثالث هو الخوارج، سموا بذلك لخروجهم على الإمام المسلمين، ويقال لهم الحرورية نسبة إلى حرورة موضع بالعراق قرب الكوفة، خرجوا فيه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا من أشد الناس تدينا في الظاهر، حتى قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، الخوارج، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية، وأيضا من أسمائهم المارقة، فإنما لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، هذا عند البخاري. ومذهبهم في الوعيد إلى الخوارج أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وهذا ضلال، كافر يحل دمه وماله، ومن ثم السباح الخروج على إمه إذا فسقوا. رابعا من المذاهب والفرق الضالة الروافض الإمامية، ويقال لهم الشيعة، الذين يغلون في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جميع الصحابة، ومنهم من يفضلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعله ربا. سموا الشيعة لتشيع من البيت، وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن طالب. حين سألوا عن أبي بكر وعمر، سألوا عن أبي بكر وعمر، فقال لهما هما وزيرا جدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوا قوله فسموا روافض، فانصرفوا عنه ورفضوا. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويتحدث تبع الإمام ابن تيمية في الوسطية عن اليوم الآخر، قال اليوم الآخر هو يوم القيامة، ويدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك. والإيمان به واجب، منزلته من الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، فتنة القبر يعني سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، من ربك، ما دينك، من نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا القول الثابت، صلى الله عليه وسلم العظيم. وأما المنافق والكافر فيقول ها هل أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلت. والفتنة عامة في القبر لكل ميت إلا الشهيد ومن مات مرابطا في سبيل الله، وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسؤول عنهم. واختلف في غير المكلف كالصغير، هل الصغير يسأل؟ فقيل يسأل لعموم الأدلة، وقيل لا لعدم تكليفه. قال ابن عثيمين رحمه الله واسم الملكين اللذان يسألان العبد في قبر عن الرب عن دينه ونبيه اسمهما منكر ونكير. وبعض العلم يقول إن الاسم في يعني أن تسميتهم بمنكر ونكير هذا في كلام يعني حديث فيها مقال، لكن هناك ملكان يسألان الشخص في قبره، هذا أن هناك ملكين يسألان الشخص في قبره من ربك، ما دينك، من نبيك، لكن الكلام في تسمية الملكين اللذان يسألان الشخص القبر منكر ونكير، هذا هو الكلام الذي تحدث عنه العلم. قال ابن عثيمين رحمه الله قول أهل السنة في نعيم القبر وعذابه قولهم فيه أنه حق ثابت أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم. قال الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهناك من أهل الضلال من أصحاب الفرق الضالة من ينكر عذاب القبر. قال تعالى في المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال صلى الله عليه وسلم في الكافر حين يسأل في قبره فيجيب، شوف في الكافر حين يسأل فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي إذا كان كافرا ففرشوه من النار أعوذ بالله وافتحوا له بابا من النار. وقول في المؤمن إذا سئل في قبره فأجاب، المؤمن إذا سئل فقال فقيل من ربك؟ ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي من السماء صدق عبدي فرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. والعذاب والنعيم على الروح فقط، وقد تتصل بالبدن أحيانا. قل ابن عثيمين رحمه الله والعذاب على الكافرين مستمر، أما على المؤمنين فبحسب ذنوبهم، والنعيم للمؤمنين خاصة والظاهر استمراره. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله الجواب عما ثبت من توسيع قبر المؤمن وتضييق على الكافر مع أنه لو فتح لوجد بحاله. الجواب من وجهين، أن أولا أن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به سواء أدركته عقولنا وحواسنا أم لا، لأنه لا يعارض الشرع والعقل، لأنه لا يعارض الشرع بالعقل، الشرع ما يعارض بالعقل، ولم يعارض الشرع بالعقل إلا إبليس عندما قال الله له أسجد، وهذا هو النقل، الله يقول له أسجد، ثم عارض السجود بأنه لجأ إلى عقله قال أسجد لمن خلقت طينا، يعني يقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هل الموضوع الآن لم الموضوع موضوع أيهما أفضل الطين ولا النار لكي يقول إبليس هذا الكلام؟ أو المقصود أن يا إبليس أتاك أمر من الله فلا تدخل عقلك في الأوامر، خلاص قال الله لك أسجد، فإبليس هو أول من عارض الله بعقله. وقلده أناس كثير فعارضوا الكتاب والسنة بالعقل، واعترضوا على الله وعلى الرسول بالعقل، وهذا باطل. ولذلك عند أصحاب الأهواء والبدع قانون فاسد، وهو من القوانين الفاسدة التي أصلوها ما يسمى عندهم بالقانون الكلي الذي تحدث عنه الرازي، وهو تقديم العقل على النقل. وقد رد عليه الشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الفذ دار تعرض العقل والنقل، رد على هذا القانون الكلي الفاسد وهو تقديم العقل على النقل. فالعقل ما يقدم على النقل، النقل والأساس. قال ابن القيم في النونية واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. إذن الجواب عما ثبت من توسيع قبر المؤمن وتضييق على الكافر مع أنه لو فتح يعني القبر لوجد بحاله، كيف يجاب عن هذا؟ الجواب أن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به سواء أدركت عقولنا وحواسنا أم لا، لأنه لا يعارض الشرع بالعقل لا سيما في الأمور التي لا مجال للعقل فيها. الثاني أن أحوال القبر من أمور الآخرة التي اقتضت حكمة الله أن يحجبها عن حواس الخلق وعقولهم امتحانا لهم، ولا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا لتباين ما بين الدنيا والآخرة. وكون الشخص يقول أنا والله ما أصدق بالشيء إلا أن تدركه حواسي فأراه بعيني، وأنا لو فتحت القبر ما وجدت عذاب ولا نعيم، نقول لا تبعد، لا تذهب للقبر، القبر من أمور الآخرة. أنت الآن ترى، أنت الآن الهوى، هل ترى الهوى بعينك؟ لا تراه بعينك مع أنه موجود. فهذا كلام باطل، كونه الشخص يقول إذا الشيء ما أدركته بالحواس، وهو ما يسمى بالمذهب الحسي، لأن هناك مذاهب باطلة في القديم والحديث، وفي الحديث مذاهب غربية يسمى المذهب الحسي، المذهب التجريبي، المذهب العقلاني، المذهب الذي يجمع بين الحس والعقل، كل هذه مذاهب باطلة. المذهب العقل أتباع ريني ديكارت، والمذهب الحسي أتباع كانت إيموان كانت، والمذهب الذي يجمع بين العقل والحس فرانسيس بيكون، وكل هذه المذاهب باطلة وهي معروفة في القديم والحديث. فكون الإنسان لا يرى الشيء بعينه أو لا يشمه أو لا يتذوقه لا يدل على لا لا لا لا لا يلزم من ذلك أن لا لا يدل على أنه لا يجوز أنه ينكره. فهذا الهواء مثلا لا تراه مع أنه موجود وأثاره موجودة، الهواء هذه الروح التي بين جنبيك لا تراها مع أنها موجودة، ما تراها بعينك، فهل معنى ذلك أنك إذا لم تراها بعينك تنكرها؟ أو كونك لا ترى الهواء بعينك تنكره مع أنه موجود؟ لا. فكيف يأتي واحد يقول لو فتحت القبر ما وجدت العذاب؟ هذا من أمور الآخرة القبر، كما قال الشيخ، أجاب الشيخ بالجوابين. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبع لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في الوسطية: القيامة قيامة صغرى كالموت، وكل من مات فقد قامت قيامته، وكبرى وهي المقصودة هنا وهي قيام الناس بعد البعث الحساب والجزاء، سمت بذلك لقيام الناس فيها وقيام العدل وقيام الأشهاد. دليل ثبوت القيامة الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب يقول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، غرلا غير مختنين. والسبب ولعل السبب في أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا لأن الله قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهم خرجوا من بطون أمهاتهم عراة حفاة غرلا غير مختنين. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون وجميع أهل الأديان السماوية على إثبات يوم القيامة، فمن أنكره أو شك فيه فهو كافر. والقيامة لها علامات تسمى الأشراط، كخروج الدجال يعني الذي بلغ في الكذب غايته، يطلق عليه الدجال وهو الدجال المعروف الأعور الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال ممسوح العين. فهذه علامات كبرى وهي خروج الدجال وخروج يأجوج ماجوج وطلوع الشمس من المغرب، وجعلت لها هذه الأشراط لأنها يوم عظيم ومهم فكان لها تلك المقدمات. وهناك أشراط صغرى تسبق الكبرى، فمن الصغرى مثلا بعثه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى إلى قربهما من بعض. وأشراط الساعة الصغرى كثيرة جدا وقد دل فيها العلماء، والكبرى الصغرى تسبق الكبرى والكبرى هي الأخيرة. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله: حشر الناس، يحشر الناس يوم القيامة حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، لقول الله تعالى: كما بدانا أول خلق نعيده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. الأشياء التي ذكر المؤلف ابن تيمية يعني أنها تكون يوم القيامة: أولا دنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين، فيعرق الناس بقدر أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه العرق يعني على حسب الأعمال، ومنهم من يكون بين ذلك، ومن الناس من يسلم من الشمس فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، نسأل الله لي ولكم العظيم. مثل الشاب إذا نشأ في طاعة الله، والرجل المعلق قلبه المساجد. ثم تحدث ابن تيمية تبع للإمام ابن تيمية في الوسطية، تحدث عن الموازين التي تكون يوم القيامة. والموازين جمع ميزان يضعه الله لتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه صلى الله عليه وسلم العظيم فأولئك مفلحون، وبالمقابل ومن خفت موازينه أعوذ بالله فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والميزان حقيقي له كفتان خلافا للمعتزلة القائلين بأنه العدل لا ميزان حقيقي. إذن فالمعتزلة لا يذهبون إلى أن هناك شيء اسمه ميزان، وأن هناك شيء اسمه ميزان الأعمال أو ميزان وزن الشخص، لا يذهبون إلى هذا، يقولون ليس هناك ميزان. الصحيح أن هناك ميزان حقيقة وهو مذهب السلف الصالح. والمعتزلة يفسرون الميزان بأنه العدل، وقد ذكر في القرآن مجموعا وفي السنة مجموعا وفردا، فقيل أنه ميزان واحد وجمع باعتبار الموزون، وقيل متعدد بحسب الأمم أو الأفراد، وأفرد باعتبار الجنس. ثم في القيامة يحصل نشر الدواوين يعني فتح الدواوين، وتوزيعها، وهي صحائف الأعمال التي كتبها كتبت الملائكة على الإنسان. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني عمله، في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسيقول هاؤم اقرأوا كتابه إني ظننت أنني ملاق حسابي. وقال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابي. فالدواوين تنشر وتفتح. والجمع بين هذه والتي قبلها إما باختلاف الناس، وإما بكون الذي يأخذها بشمال نعم، هذا الكلام ابن عثيمين ذكره ليجمع بين قول الله تعالى، الله تعالى يقول عن المجرمين صلى الله عليه وسلم والعافية، قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فهذا المجرم يعني، فسوف يدعو ثبورا. وفي آية أخرى قال: وأما من أوتي كتابه بشماله، مرة يقول بشماله سبحانه وتعالى، ومرة يقول وراء ظهره، كيف نجمع بينهما؟ الجمع بين هذه والتي قبلها إما باختلاف الناس، منهم من يأخذ كتابه خلف ظهره، ومنهم من يأخذ بشماله وكلهم معذبون، وإما بكون الذي يأخذها بشماله تخلع يده من وراء ظهره، فلا يكون هناك التعارض بين الآيتين. أصلا ما في شيء اسمه تعارض أبدا، التعارض يكون في فهم الشخص، أما القرآن والسنة ليس بينهما تعارض. رابعا الحساب، في يوم القيامة الحساب، يوم القيامة يكون هناك الحوض ويكون الحساب، وهو محاسبة الخلائق على أعمالهم وكيفيته بالنسبة للمؤمن، أن الله يخلو به بالمؤمن فيقرره بذنوبه ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سبحان الله العظيم. وأما بالنسبة للكافر فإنه يوقف على عمله ويقرر به، ثم ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، أعوذ بالله. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء. يعني عندنا حديث: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، هذا من جهة الأولية، هذه من جهة حق الله. وعندنا حديث: أول ما يقضى بين الناس بالدماء، كلها أول فالأول نسبية فيما يتعلق بحقوق الله، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وفيما يتعلق بحقوق الآدميين أول ما يحاسب العبد عليه الدماء. فلا تناقض ولا تعارض. ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب، نسأل الله لي ولكم رب العظيم، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه. خامسا الحوض، يكون يوم القيامة المورود للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة هي مواقفها، يرده المؤمنون من أمتي من شرب منه لم يظما بعده أبدا. طول الحوض شهر وعرضه شهر، آنية عدد نجوم السماء، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أطيب من رائحة المسك. ولكل نبي حوض يلده المؤمنون من أمته، ولكن الحوض الأعظم حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر المعتزلة وجود الحوض، وقولهم مردود بما تواترت بلا حديث من إثباته. ولذلك حديث الحوض متواترة، يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة، رؤية الله متواترة، رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض مما يكون في الآخرة. الصراط، وهو الجسر المنصوب على جهنم، مدق من الشعر وحد من السيف، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يمرون على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق إلى آخره، ومنهم من يلقى في النار على حسب أعمالهم، سرعتهم على حسب أعمالهم. إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعض من بعض قصاصا تزول بالأحقاد والبغضة ليدخل الجنة إخوانا متصافين. مما يحدث يوم القيامة الشفاعة ويتوسط للغير بجلب منفعة ودفع مضرة، ولا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، كما تقدم أن الله تعالى قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله يعني للشافع ويرضى يعني عن المشفوع له. والشفاعة تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له ولغيره من النبيين الصديقين والشهداء الصالحين. فالخاصة بالشفاعة، الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى يوم القيامة لأهل الموقف، فأهل الموقف من طول القيام يذهبون إلى نوح أو آدم، يذهبون إلى آدم ثم نوح، ويعتذر آدم عليه الصلاة والسلام، ثم نوح يعتذر، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش فيلهمه الله بمحامد. النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله بها لله رب العالمين. ثم يقال له: يا محمد، يا أسد من الله، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود. قال تعالى: عسى أن يبعثك، يعني يا نبي الله، عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، يعني الشفاعة العظمى. الثاني شفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها. أما الشفاعة العامة فذكر المؤلف ابن تيمية من نوعين: أولا الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها، الثانية الشفاعة في من دخلها من من يخرج منها. وهذا من النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على قولهم: إن فاعل الكبيرة مخلد في النار فتنفع الشفاعة. ويخرج الله أقواما من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخل من الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ثم قال ابن تيمية: الإيمان بالقضاء والقدر. قال ابن عثيمين رحمه الله: الإيمان بالقدر القضاء والقدر واجب، ومنزلة من الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر، ستة أركان. إذن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقضاء والقدر. والمعنى القضاء، معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بأن كل ما في الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإنه بمشيئة الله وخلقه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وثمة درجات للإيمان بالقضاء، ثمة درجات هذا مبحث عن درجات الإيمان بالقضاء والقدر. فللإيمان بالقدر درجتان، كل درجة تتضمن شيئين: الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، دليلها: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك الله يسير. الشاهد العلم والكتابة. فالعلم أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، والكتابة هي أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ بحسب علمه، وهي أنواع: النوع الأول إذن يجب على الشخص أن يؤمن بمراتب القدر الأربعة. المرتبة الأولى العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، عفوا، المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، الثالثة الخلق، الرابعة المشيئة. متى ما خلى الشخص بإحدى هذه المراتب أصبح مثل أهل الهوى والبدع. فأهل السنة والجماعة يثبتون القدر بمراتب الأربع: علم، كتابة، مولانا، مشيئته، وكذلك الخلق. أربعة مراتب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن الكتابة أن من الكتابة أن الكتابة أنواع: الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، قبل خلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب بما هو كان يوم القيامة. النوع الثاني من الكتاب الكتاب العمرية، وهذا ما يكتبه الملك الموكل بالرحم، يكتبه على الجنين في بطن أمه إذا تم 4 أشهر، يكتب الرزق وأجل وشقي أو سعيد. هذه كتابة عمرية، والأولى كتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الدرجة ينكرها غلاة القدرية قديما. وأما الدرجة الثانية فتضمن شيئين، المشيئة والخلق، المشيئة والخلق. ودليل المشيئة قوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، والخلق دليله الله خالق كل شيء. فأما المشيئة فأن تؤمن بمشيئة الله العامة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، سواء في ذلك أفعاله وأفعال الخلق. قال تعالى في أفعاله ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، وقال في أفعال خلقه ولو شاء ربك ما فعلوه وذرهم يفترون. أما الخلق فأن تؤمن أن الله خالق كل شيء سواء مما فعله وفعله عباده. دليل الخلق في فعله قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. ودليل الخلق في أفعال العباد أن الله خلق أفعال العباد، والله خلقكم وتعملون. وثمة كتاب وهو خلق أفعال العباد الإمام البخاري يرجع إليه. ووجه كونه خالقا لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقدرة، وخالق إرادة العبد وقدرته والله، مشيئة العبد وقدرته، للعبد مشيئة وقدرة، لقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم يعني كيف شئتم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأثبت الله للعبد مشيئة واستطاعة وهي القدرة، إلا أنهما تابعتان لمشيئة الله تعالى، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. قال وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. يقول ابن تيمية رحمه الله من ضل في هذه الدرجة، أي درجة المشيئة والخلق، ظل فيها طائفتان القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته، ليس لله بفعله مشيئة ولا خلق، تعالى الله. الثانية الجبرية، زعموا أن العبد مجبور على فعله، ليس له فيه إرادة ولا قدرة. والرد على الطائفة الأولى القدرية بقولهم إن العبد مستقل بإرادته وقدرته، ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق، رد عليهم ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، فالله يعني له مشيئة سبحانه وتعالى. والرد على الطائفة الثانية الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على الفعل، قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة. وقال تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، فأثبت الإنسان مشيئة وقدرة. يقول ابن تيمية رحمه الله الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل، لا يجوز الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، صلى الله عليه وسلم العظيم، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وتلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال ابن عثيمين رحمه الله مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة هم القدرية الذين يقولون أن العبد مستقل من فعله، ثم بذلك إنهم يشبهون المجوس القائلين بأن للعالم خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. القدرية قالوا إن كذلك القدرية قالوا إن للحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل العبد يخلقها العبد، والتي من فعل الله يخلقها الله، وهذا باطل. فالله تعالى سبحانه وتعالى قال والله خلقكم ما تعملون، والإنسان يعمل خير والشر. الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها، فموجب ذلك أن الجبرية لا يفرقون بين فعل العبد اختيارا وفعله بدون اختيار، كلاهما عندهم مجبر عليه كما سبق. وإذا كان كذلك صار ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية لا حكمة له، أعوذ بالله. إذ الفعل جاء بدون اختياره، وما كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب، ولا يذم عليه فيستحق العقاب. أيضا من ضمن المباحث في الوسطية كما قال ابن تيمية الإيمان، قال الإيمان لغة التصديق واصطلاحا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب يعني تصديق القلب وإقراره وعمل القلب. والناس اختلفوا في الإيمان على ثمانية أقوال أو سبعة أقوال كلها ضالة، إلا مذهب السلف الحقيقي هو الحقيقي هو الحق أن يتبع، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بجوار فرق أن يزيد بطاعة وينقص بالعصية. قال ابن تيمية رحمه الله عن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب تصديق وإقراره، وعمل القلب إرادته وتوكله ونحو ذلك من حركاته، وقول اللسان نطقه، وعمل الجوارح الفعل والترك. الدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وهذا قول القلب. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعون سبعون شعبة، تقدم أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها ما طلاد عن الطريق والحياة شعبة الإيمان. فقول لا إله إلا الله وقول اللسان إما طلاد عن الطريق هذا عمل، الحياة شعبة من الإيمان، والحياة عمل قلبي. والحياة تعريف عند العلماء، الحياة تعريف عند العلماء بأنه تغير وانكسار يعتري الشخص مما يخاف أن يعاب به. يعرفون الحياة بأنه تغير وانكسار يعتري الشخص مما يخاف أن يعاب به. ثم قال ابن تيمية رحمه الله زيادة الإيمان ونقصانه، الإيمان يزيد وينقص كما أمده بالسلف. قال تعالى ليزداد إيمان معنى معنى. قال صلى الله عليه وسلم في حق النساء ما رأيتم من ناقصات عقل ودين، فأثبت أن الدين ينقص. قال أذهب للبرجل الواحد الحازم من إحداكن. وسبب زيادة الإيمان الطاعة، امتثال الأمر واجتناب النهي. وسبب نقصان الإيمان معصية الله بالخروج عن طاعة. ثم قال ابن تيمية الكبيرة وهي كل ذنب قرن بعقوبة خاصة كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين والغش ومحبة السوء المسلم وغير ذلك. حكم فاعل الكبيرة من حيث الاسم أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة وليس خارج من الإيمان، لأن الله تعالى قال في القاتل عمدا فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل الله المقتول أخا للقاتل. ولو كان خارجا يعني القاتل خارجا من الإيمان ما كان المقتول أخا له. ولقوله تعالى أيضا في الطائفتين المقتتلتين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فجعل الله الطائفة المقتتلتين مع فعل ما الكبيرة وهي القتل فيما بينهم إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهم. حكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء المرتب عليها ولا يخلد في النار، وأمره إلى الله إن شاء عذبه بما يستحق وإن شاء غفر له، إن الله تعالى قال إن الله لا يغفر ويشرك بيغفر ما دون ذلك من شاء. الذي خالف أهل السنة في فعل الكبيرة خالفهم في ذلك ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المرجع الضالة قالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا عقاب عليه. والمرجع والجهمية أيضا مرجع، المرجع يقول إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب، الإقرار بالرب، الإقرار بالرب هذا هو الإيمان، وهذا باطل. ولذلك ابن القيم ذكر مذهبهم وذكر لوازم مذهبهم عندما يقولون إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب والإقرار بالرب. إبليس نفسه مقر بالرب، يعني قال ربي بما أغويتني، لكنه عصى الله فأدخله الله النار. كفار قريش كانوا مقرين بالرب لكنهم يشركون مع الله في الألوهية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالجهم بن صفوان يرى، أو المرجع عفوا مذهب الجهمية بالإيمان أنه مجرد الاعتراف بالرب. ولذلك قال ابن القيم في النونية عنهم أنهم عنهم وهو يسرد مذهبهم قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماس الأسنان. ثم يرد ابن القيم عليهم قال فاسأل أبا جهل أبا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابد الأوثان وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان وسأل شرار الخلق يعني أمة لوطية أمة لوطية هم ناكح الدكران وسأل أبا الجن إبليس وسأل أبا الجن اللعين تعرف الخلاق مصبحة دانكران ما فيهم من واحد فليبشروا ما فيهم من واحد هم عند جهم كامل الإيمان. إن كان يا جهم بن صفوان اعتقادك بأن الإيمان بالله هو مجرد الاعتراف بالرب فإبليس مؤمن على على على مذهبك. وقوم لوط الذين عصوا لوط عليه السلام مؤمنين. إذا الإيمان ليس هو فقط مجرد الإقرار بالرب كقول المرجئة، وليس الإيمان هو فقط النطق باللسان، لأن الله قال عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وفي الأخير تأتي مع الناس تنفي عنهم الإيمان وما هم المؤمنين. قال ابن عثيمين رحمه الله الذي خالف أهل السنة في فعل كبير خالفهم بذلك ثلاث طوائف. المرجع قالوا أن فعل الكبير مؤمن كامل الإيمان ولا عقاب عليه. خوارج قالوا أنه كافر مخلد في النار. المعتزلة قالوا لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين المنزلتين أو مخلد في النار. قال ابن عثيمين هل الفاسق يدخل في اسم الإيمان؟ قال الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادة إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون. وإنما يدخل في مطلق الإيمان أي في أقل ما يقع عليه الاسم، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره. قال ابن عثيمين رحمه الله الصحابي وموقف أهل السنة من الصحابة. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك فيطلق عليه الصحابي. موقف أهل السنة من الصحابة محبتهم والثناء عليهم بما يستحقون وسلامة قلوبهم من البغض والحقد عليهم وسلامة ألسنة من قول ما فيه نقص أو شتم للصحابة، كما وصفهم الله بقوله الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حديث عند البخاري. اختلاف مراتب الصحابة رضي الله عنهم. مراتب الصحابة تختلف. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كل الصحابة موعودين بالجنة بالحسنى والجنة. سبب اختلاف مراتبهم عن الصحابة قوة الإيمان والعلم والعمل الصالح والسابق الإسلام. أفضلهم جنسا المهاجرون ثم الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين عليهم في قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار فقدم المهاجرين. ولأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة من ديارهم وأموالهم والنصرة. وأفضل الصحابة عينا أبو بكر ثم عمر بالإجماع ثم عثمان ثم علي على رأي جمهور السنة الذي استقر عليه أمرهم بعدما وقع الخلاف في المفاضلة بين علي وعثمان ثم الله على الجميع. فقدم قوم عثمان وسكتوا وقدم قوم علي ثم عثمان وتوقف قوم في التفضيل. ولا يضلل من قال بأن علي أفضل من عثمان لأنه قد قال به بعض أهل السنة. هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال الخلفاء الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ويضلل من خالف في خلافة واحد منهم أو خالف بترتيبهم، لأنه مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السنة. وثبتت خلافة أبو بكر الصديق بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إليه حيث قدمه في الصلاة وفي إمارة الحج وبكونه أفضل الصحابة، فكان حقا بخلافة. وثبتت خلافة عمر بعهد رضي الله عنه بخلافة أبي بكر إليه بها وبكونه أفضل الصحابة بعد أبي بكر. وثبتت خلافة عثمان رضي الله عنه باتفاق على الشورى عليه. وثبتت خلافة علي بمبايعة أهل الحل والعقد له رضي الله عنه وبكونه أفضل الصحابة بعد عثمان. ثم قال ابن عثيمين أهل بدر، أهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، عددهم 310 رجل. البضع عند العرب من 3 إلى 7 إلى 9. الفضيلة التي حصلت لهم أن الله اطلع على أهل بدر يعني وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعناها أن ما يحصل منهم من المعاصي يغفره الله بسبب الحسنة الكبيرة التي نالوها في غزوة بدر. ويتضمن هذا بشارة بأنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام. ثم قال ابن عثيمين أهل بيعة الرضوان، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبة على قتال قريش وأن لا يفروا حتى الموت، وسببها ما أشيع من أن عثمان رضي الله عنه قتلت قريش حين أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم للمفاوضة مع قريش يعني. وسميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم بها، وعددهم نحو 1400. الفضيلة التي حصلت لهم هي رضي الله عنهم، قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، يعني الشأن أن الله يرضى عن العبد، لكن كون العبد يرضى عن الله هذا الحمد لله موجود، يعني كثير من كل من يرضى عن الله، لكن كون الله يرضى عن العبد هذا هو الشأن. ولذلك قال الله قد رضي الله عن المؤمنين، وفي آية أخرى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فبدأ بأنه رضي عنه، هذا ما قبل الصحابة رضوان الله عليه. رضي الله عنهم لقوله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الفضيلة التي حصلت لهم سلامتهم من دخول النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما عند مسلم. قالوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أسرع علشان الوقت داهمنا وتأخرنا كثيرا على يعني. فقال قالوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وكل من تحرم عليه الزكاة من أقارب المؤمنين كآل علي وجعفر والعباس ونحن رضوان الله عنهم أجمعين. والواجب نحوهم المحبة والتوقير والاحترام لإيمانهم بالله ولقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم ولتنفيذ الوصية التي عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أذكركم الله في أهل بيتي، حديث عند مسلم. ولأن ذلك من كمال الإيمان لقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. والذين ضلوا في هذا الباب يعني في أهل البيت طائفتان، الأولى الروافض حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى ادعى بعضهم أن عليا إله. الثاني الذين ظلوا في آل البيت النواصبهم الخوارج لأنهم نصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم بالقول والفعل. ثم قال ابن عثيمين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء هذه الأمة لمكانتهن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهن أمهات المؤمنين، ولأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ولطهارتهن من الرجس. ولذلك يكفر من قذف واحدة منهن، لأن ذلك يستلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم وتدنيس فراشه. وأفضلهن يعني زوجات خديجة رضي الله عنها وعائشة، وكل واحدة منهما أفضل من الأخرى من جهة. فمزية خديجة رضي الله عنها أنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها عاضدته على أمره في أول رسالته، وأنها أم أكثر أولاده بل كلهم إلا إبراهيم عليه السلام، إلا إبراهيم رضي الله عنه، وأن لها منزلة عالية عنده فكان يذكرها دائما ولم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها خديجة. ومزية عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها حسن معاشرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، وأن الله براها في كتابه مما رماها به أهل الإفك. وأنزل الله فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وأنها حفظت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ما لم تحفظه امرأة سواها. فقال الشافعي إنها رب أملت للمسلمين رب أحكام الشريعة، لأن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كيف يفعل. وأنها نشأ وهي من ضمن الرواة الذين يحفظون فوق الألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وأنها نشرت العلم الكثير بين أمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكر غيرها، فكانت تربية الزوجية على يديه عليه السلام، وأن صلى الله عليه وسلم قال فيها فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. السريد هو الخبز مع اللحم، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله سريد، هذا قول الشاعر. موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة، موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين وليس عن سوء قصد رضوان الله عليهم. والمجتهد من الصحابة يعني إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وليس ما جرى بينهم صادرا عن إرادة علو ولا فساد في الأرض، لأن حال الصحابة رضي الله عنهم تأبى ذلك، فإنهم أوفر الناس عقولا وأقواهم إيمانا وأشدهم طلبا للحق، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. فليس هناك على الإطلاق أفضل من الصحابة، فليس هناك بعد الأنبياء والرسل أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يقول ابن القيم في الميمية، يقول رحمه الله تعالى: إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليم عليكم وسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل وأنعم على الصحب والإخوان والولد والأولى. ثم أثنى على الصحابة رحمه الله. وعلى هذا فطريق السلامة أن نسكت عن الخوض فيما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله، لأن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحدهم. هذا موقف أهل السنة والجماعة فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. موقف أهل السنة من الآثار الواردة في الصحابة، موقفهم أن الآثار الواردة في مساوي بعضهم على قسمين: الأول صحيح لكنهم معذورون فيه لأنه واقع عن اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. الثاني أن من الآثار الواردة عن الصحابة هناك آثار غير صحيحة، إما لكونه كذبا من أصله، وإما لكونه زيد فيها ونقص أو غير عن وجهه، وهذا القسم لا يقدح فيهم لأنه مردود. ثم قال: عصمة الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب، فإنهم يمكن أن تقع منهم المعصية كما تقع من غيرهم، لكنهم أي الصحابة أقرب الناس للمغفرة للأسباب الآتية: تحقيق الإيمان والعمل الصالح، السبق للإسلام والفضيلة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، الأعمال الجليلة التي لم تحصل لغيرهم كغزوة بدر ربيعة رضوان، التوبة من الذنب فإن التوبة تجب ما قبلها، الحسنات التي تمحو السيئات، البلاء وهي المكاره لا تصيب الإنسان فإن البلاء يكفر الذنوب، دعاء المؤمنين لهم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هم حق الناس بها. وعلى هذا فالذي ينكر من فعل بعضهم قليل منغمر في محاسنهم، لأنهم خير الخلق بعد الأنبياء وصفوة هذه الأمة التي هي خير الأمم، ما كان ولا يكون مثلهم. نعم. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى قبل ختام الواسطية، قال: الشهادة بأكثر من يعني العنوان يعني اقترب ختم هذه الواسطية المباركة. قال ابن عثيمين رحمه الله: الشهادة بالجنة والنار. الشهادة بالجنة على نوعين: عامة وخاصة. العامة أن نشهد لعموم المؤمنين بالجنة دون شخص بعينه، دليلها قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أما الشهادة الخاصة أن نشهد لشخص معين بالجنة، هذا يتوقف على دليل من الكتاب والسنة. فمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة شهدنا له، مثل العشر المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعشرة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة طلحة بن عبيد الله نعم وعامر فهر أبو عبيد عمرو الجراح والزبير الممدح وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة مع الخلفاء الراشدين. وثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وعكاشة بن محصن عندما قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من السبعين ألف الذين يدخلوا الجنة بغير حساب وعذاب قال أنت منهم فشهد له بالجنة وغيره من الصحابة. وكذلك الشهادة بالنار على نوعين عامة وخاصة. العامة أن نشهد على عموم الكفار بأنهم في النار ودليلها أن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا. الخاصة أن نشهد لشخص معين بالنار وهذا يتوقف على دليل الكتاب والسنة مثل أبي لهب وامرأته ومثل أبي طالب وعمر بن الحي الخزاعي. عمر بن الحي الخزاعي الذي غير دين العرب وغير دين إبراهيم وجد أصناما تعبد من دون الله في الشام في البلقان في الشام فأتى بها وغير بها دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم رأيت عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاه في النار وفي أحد ويقول الناظم وأيضا قالوا إنها دخلت الأصنام الجزيرة العربية في كما قال بعضهم ائت جدة تجد بها أصناما معدة ائت جدة تجد بها أصناما معدة. يعني كيف دخل هذا يتحدث عن تاريخ دخول أصنام الجزيرة العربية وتغيير دين إبراهيم عليه السلام. قول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء قول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة ودليل في ذلك ما ذكره الله في القرآن من أصحاب الكهف وما حصل من الكرامات يعني وما يشاهده الناس في كل زمن ومكان. وخالف في الكرامات يعني المعتزلة محتجين بأن إثبات الكرامات يعني يوجب اشتباه الولي بالنبي والساحر بالولي والرد عليهم بأمرين أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكار ومكابرة. أن ما ادعوا من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه نبي فيؤيده الله بالمعجزة والولي لا يقول إنه نبي. وكذلك ما ادعوا من اشتباه الساحر بالولي غير صحيح لأن الولي مؤمن تقي تأتيه الكرامة من الله بدون عمل لها ولا يمكن معارضتها. وأما الساحر فكافر منحرف يحصل له أثر سحره بما يتعاطاه من أسبابه ويمكن أن يعارض بسهنه. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله الولي ومعنى الكرامة الولي كل مؤمن تقي أي قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب شرعا. والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له أو نصرة لدين الله. وفوائد الكرامة يعني بيان قدرة الله ونصرة الدين أو تكريم الولي والزيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره. أنها أي الكرامة من البشرى لذلك الولي أن الكرامة معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه لأنها كاشتهادة للولي بأنه على حق. والفرق بين الكرامة يعني وبين المعجزة أنها تحصل للولي والمعجزة للنبي. والكرامة نوعان في العلوم والمكاشفات يعني يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى السرايا المحصورة في العراق فقال لقائده واسمه سارية بن زنيم الجبل يا سارية فسمعه القائد فاعتصم بالجبل. أيضا في القدرة والتأثيرات تحدث ابن عثيمين قال بأن يحصل للولي من القدرة قال الولي ومعنى الكرامة قال الفرق بين المعجزة والكرامة واحد في العلوم والمكاشفات وأيضا في القدرة والتأثيرات بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا يحصل لغيره كما وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء. قال ابن عثيمين طريقته رحمه الله طريقة للسنة والجماعة في سيرة معاملهم طريقتهم في ذلك اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار امتثال لقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي في العلم والإيمان والدعوة للحق، وأولى الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثانيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجب الشريعة، والمعروف ما عرف حسنه شرعا والمنكر ما عرف قبحه شرعا، فما به أمر الشارع فهو معروف وما نهى عنه فهو منكر. وللأمر بالمعروف شروطا يكون المتولي لذلك عالما بالمعروف وبالمنكر ألا يخاف ضرر على نفسه، هذا الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. ثم قال ابن عثيمين ثالثا النصح لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والعيد معهم أبرارا كانوا فجارا، والتزام السمع والطاعة لهم لا ما لم يأمروا بمعصية الله. رابعا النصح لجميع الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون بالمسلمين مطبقين في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا، وقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالهم والسهر. خامسا الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصدق والبر والإحسان الخلق والشكر عند النعم والصبر على البلاء وحسن الجوار والصحبة وغير ذلك من الأخلاق محمودة شرعا وعرفا. سادسا النهي عن مساوئ الأخلاق كالكذب والعقوق والإساءة للخلق وتسخط من القضاء والكفر بالنعمة والإساءة للجيران والأصحاب وغير ذلك من الأخلاق المذمومة شرعا وعرفا. قال ابن عثيمين رحمه الله الأمور التي يزين بها للسنة والجماعة ما كان عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق. الأمور التي يزين بها للسنة والجماعة ذلك هي الكتاب والسنة والإجماع، والكتاب القرآن والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والإجماع واتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ولم يذكر قول ابن تيمين ولم يذكر المؤلف يعني ابن تيمية ولم يذكر المؤلف القياس لأن مرده إلى هذه الأصول الثلاثة. قال ابن تيمين رحمه الله تعالى الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال. الصديقون الصادقون باعتقادهم والصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم صلى الله عليه وسلم، والمصدقون بالحق، والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وقيل العلماء، الصالحون هم الذين صلحت قلوبهم وجوارحهم بما قاموا به من الأعمال الصالحة، والأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضا في نصر الدين والدفاع عنه كلما ذهب منهم واحد خلفه آخر بدله. وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في أهل السنة والجماعة. ختم ابن عثيمين اتباعا لابن تيمية في الوسطية، ختم الوسطية بقوله الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة وما المراد بقيامه. قال الطائفة المنصورة هم السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، في رواية حتى تقوم الساعة. والمراد بقيام الساعة قرب قيامها، وإنما أولناه بذلك قال ابن عثيمين لأجل أن يصح الجمع بينه وبين حديث أن من شرار الناس من تدركهم الساعة ومحيا. وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء، فلا يمكن أن تدركهم الساعة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب، صلى الله على محمد صلى الله عليه أجمعين. انتهت بهذا المذكرة الوسطية، لأنه على اسمه هذا يوم علمي، فأما شرح الوسطية بالتفصيل إن شاء الله فله مجلس آخر بمشيئة الله، سيكون هذا فيما بعد بمشيئة الله تعالى. وأختم هذا المجلس بوصية ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يوصي بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من نونيته في نونية ابن القيم، حيث قال